يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقيت وحدي في الذنوب أعاني، عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا، حسبي بي أنك خالقي رحماني. يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقيت وحدي في الذنوب أعاني، عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا، حسبي بي أنك خالقي رحماني. قد جئت أطرق باب عفوك طالبا، غفرانا ذنبي أرتقي لجناني. قد جئت أبكي عند بابك طالبا، غفرانك السامي بكل جناني. أنت الرحيم بنا وعفوك شامل، فاشمل بعفوك دمعتي وبياني. أنت الكريم وما رددت يا دمرئ، قد جاء يطرق باب جودك داني. ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني. ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللني وأنت تراني. ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني. ها قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللني وأنت تراني. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا، لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت

دهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه عالم أحيا الغفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه عالم أحيا الغفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور اقرأ التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور ساهرا بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. أنتم اليوم كنبت قد على فوق الجذور يا أساس الدين يا صرحنا يا صلب صخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.